السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: ما هي الأضحية وما هو حكمها؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا للملك العلام في أيام عيد الأضحى. ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا لله الملك العلام في أيام عيد الأضحى، ما حكمها؟ الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أما من الكتاب فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا بقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الآيات. وفي السنة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، ووضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 سنين في المدينة يضحي، وأجمع المسلمين على أن الأضحية من شعائر الإسلام. ما هو حكم الأضحية؟ جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أنها سنة مؤكدة، سنة لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ذهب هؤلاء إلى أن الأضحية واجبة. يبقى جمهور علماء المالكية الشافعية الحنابلة على كون الأضحية سنة مؤكدة، وأما الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وبها بالقول بالوجوب أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله. هؤلاء قالوا بأنها واجبة. وعلى كل حال فالأضحية من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع إن شاء الله في أحكام الأضحية سؤال وجواب فيما يستقبل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.